الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذا الحديث بهذا اللفظ ذكره النووي رحمه الله في الأربعين النووية، وصححه الألباني رحمه الله ولكن بلفظ آخر، وهو: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. واللفظان معناهما واحد. فالقصد أن هذا الحديث فيه أن العبد مرفوع عنه الإثم، أي موضوع عنه الإثم، أي لا يؤثم إذا فعل الأفعال في ثلاث حالات. فالحال الأولى الخطأ، والخطأ هو وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله، يعني ما تعمد، ما أراد أن يقع هذا الفعل على هذا الوجه. مثاله قتل الخطأ. قتل الخطأ من أمثلته وصوره: إنسان طالع الجنص، يريد الجنص يعني صيد الطيور، ها، فأراد أن يصيد طائرا فرمى طلقة لكي يصيب إيش؟ الطائر، فوقعت على رأس رجل أو في قلب رجل فقتلته. هو الآن قصد أن يقتل هذا الرجل، لا قصد، إنما قصد أن يقتل الطائر، فهذا هو قتل الخطأ، لأنه وقع على وجه لم يقصده فاعله، فحينئذ لا إثم عليه، لا إثم عليه، ولكن تجب عليه الدية والكفارة، هذه مسألة أخرى. لكن هل عليه إثم؟ نقول ليس عليه إثم. لماذا؟ لأنه لم يتعمد ووقع الفعل على وجه الخطأ. والأمر الثاني النسيان، والنسيان هو ذهول القلب عن أمر معلوم متقرر فيه، يعني هو يعلم هذا الشيء لكنه سهى وغفل عنه وذهل عنه حال فعله، فلا يؤاخذ عليه، لا يؤثم. مثاله: من أكل أو شرب وهو صائم نسيانا فلا إثم عليه ويصح صومه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فإذا من فعل شيئا وهو ناس فلا إثم عليه. الحالة الثالثة الإكراه، والإكراه هو إرغام وإجبار العبد على فعل ما لا يريد. مثاله: لو أن إنسانا أسر عند الكفار فقالوا له: إما أن تنطق أو تفعل فعل الكفر وإلا قتلناك. فهو الآن هل يريد الكفر؟ ما يريد الكفر، لكنه أرغم وأجبر عليه، فإذا نطق أو فعل الكفر وهو مكره فلا يكفر بذلك ولا إثم عليه، كما قال الله تبارك وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا هذه الأحوال الثلاثة، الخطأ والنسيان والإكراه، لا يؤاخذ العبد على ما فعله فيها من الأمور المحرمة ولا يؤثم على ذلك. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.